السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. عندي أسئلة يا شيخ حفظك الله. طيب. السؤال الأول يا شيخ، إذا رجل اعتاد أن يصوم 3 أيام من كل شهر وبقي عليه يوم صادف آخر أيام الشهر، يعني كأن يكون يوم الخميس آخر أيام الشهر، ودعاه رجل إلى وليمة عرس ليلة الأربعاء، قال له يوم الخميس عندي غداء، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يحضر ولا يأكل. يحضر ولا يأكل. نعم. يعني يبقى